فمن شكر الله تعالى ولم يشكر لوالديه فلم يقبل منه، ومن شكر لوالديه ولم يشكر لله جل وعلا فلم يقبل منه. أنشكر لي ولوالديك؟ هكذا يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فطاعة الله من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبر الوالدين من طاعة الله جل وعلا، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى من بر والديه فقد أطاع الله جل وعلا. ولذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على منبره فيقول بعدما صعد على السلمة الاولى رغم انفه، وفي الثانية قال رغم انفه، وفي الثالثة قال رغم انفه. من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنة. والله الذي رفع السماء بغير عمد كلام خطير للنبي صلى الله عليه وسلم. رغم انفه اي التصق انفه بالتراب، كناية عن الذلة والمهانة والاحتكار عند الله جل وعلا لذلك العبد الذي ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنة. فلم يدخل الجنة، فان الوالدين بابا موصلا الى ابواب الجنة. من اطاع الله عز وجل وبرهما كان ذلك موصلا له الى جنة الله. يجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة فيقول احدهم يا رسول الله ماذا لي عند الله لو انني اقمت الصلاة واتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، ماذا لي عند الله جل وعلا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الا ان تعق والديك، الا ان تعق والديك. فمن عق والديه لم يكن في جنة الله جل وعلا ابدا، حيث اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، العاق لوالديه، لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامة. ومن لم ينظر له الله يوم القيامة عذبه عذابا شديدا في آليم ناره والعياذ بالله. ثلاثة لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس اي الذي لا يغار على اهله، يطرق لها الحبل على الغالب، تعانق هذا وتصافح هذا وتقبل هذا وتجلس مع هذا، هذا الذي لا يغار على اهله، هذا الذي لا يغار على اهله، فيترك لها الحبل هكذا للعناق والمصافحة والمجالسة مع الذين حرمهم الله عز وجل عليها، فانه ديوث لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامة. ثم يسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام فيقول وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، يكرر الكلام في نفس الحديث، العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما اعطى. فمن اراد ان يكون عند الله جل وعلا في جنته فعليه بالبر لوالديه. ولذا عباد الله، يرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عند بيت الله الحرام رجلا قد حمل امه العجوز على كتفيه يطوف بها حول الكعبة، فلما راى عبد الله ابن عمر نادى عليه يا عبد الله اتراني قد جازيتها، اتراني قد جازيتها يا عبد الله ابن عمر، حملتها فوق كتفي في هذا الزحام

لعلكم تفلحون. فإن التوسل ببر الوالدين إلى الله يفرج به الله عز وجل الهم والغم والكرب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك ثلاثة مطر يتمشون، فإذا في السماء تمطر مطرا شديدا، فبحثوا هنا وهناك عن مأوى، فدخلوا إلى غار في جبل. فلما دخلوا الغار سقطت صخرة كبيرة على فؤاد ذلك الغار فأغلقته عليهم حتى كادوا يموتوا داخل الغار. فتشاوروا فيما بينهم، فقال قائل منهم: نتوسل إلى الله جل وعلا بصالح أعمالنا إليه. فقال أحدهم: يا رب، إنه كان لي والدان كبيران شيخان، وكان لي زوجة، وكان لي أولاد، وكنت أرعى عليهم، فكنت آتي بالحليب باللبن فأسقي والدي أولا، ثم أسقي زوجتي وأولادي بعد ذلك. وفي ذات يوم من الأيام تأخرت في الحلب، فأتيت بالحليب ليلا، فلما وصلت إلى بيتي وجدت أبواي قد ناما، فوقفت عند رأسهما وقد حملت القدح بالحليب على يدي، وأولادي يتضرعون ويبكون تحت قدمي يريدون شربة، وأنا أكره أن أسقي أولادي قبل والدي. وظللت واقفا حتى بزغ الفجر وأولادي يبكون تحت قدمي، حتى استيقظ والدي فشربا من الحليب وارتويا، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاللهم فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرجة فرأوا منها السماء. وكل واحد توسل بصالح عمله حتى لحزح الله عز وجل تلك الصخرة وخرجوا يمشون بقدرة الله جل وعلا. ولكن المهم في هذا الامر ان هذا الولد كان بارا بوالديه، فلم يقدم زوجته ولم يقدم اولاده على والديه. وللاسف الشديد نرى في هذا الزمان من يقدمون الابناء ويقدمون الزوجات على الاباء والامهات. فاذا ما اراد الواحد من المسلمين في هذا الزمان بعد من الله جل وعلا عليه ان يبني بارا جميلة له، ذهب الى احد المكاتب الاستشارية الهندسية لكي يصمم له بيتا منسقا منظما رائعا. يقول له: اريد غرفة للبنين وغرفة للبنات، واريد مجلسا للرجال ومجلسا للنساء، واريد غرفا للطعام وغرفا للنوم وغرفا للمذاكرة والمطالعة للأولاد والبنات، بل اريد غرفا للسائقين والسائقات والخادمين والخادمات والطباخين والطباخات. ويصمم البيت على هذا الاساس وما رأينا واحدا يقول له: اريد غرفة للآباء والامهات. يصممون للخادمين والخادمات والشغالين والشغالات والسائقين والسائقات والطباخين والطباخات، ولا يسوون غرفا للآباء والأمهات. كل واحد يحاسب نفسه: أباه المريض أو أمه العجوز ماذا فعل لها؟ هل بنى لها غرفة مخصوصة في بيته كما بنى للخادمة وللسائق وللطباخ وغير ذلك؟ لا والله، إلا في القليل القليل من الأحوال. وهذه مصيبة من مصائب العقوق. هذه الأم وهذا الأب في هذه السن المتقدمة يود منك أن تعطف عليه، يود منك أن ترحمهما. لهما مزاج خاص يختلف عن مزاج الشباب والشابات والأولاد والزوجات. يريد منك أن يكون في حياة مستقرة هنيئة، ولكن أين الرجال الذين يفعلون ذلك؟ يرضون الرب جل وعلا فيقيمون غرفا للآباء والأمهات، يكرمونهم. كم جاءوا لكي نشبع، وكم عطشوا لكي نرتوي، وكم تعروا لكي نكتفي، وكم تعبوا لكي نرتاح، وكم سهروا لكي ننام. ثم بعد هذا، بعد كل هذا، نتركهم هملا في هذه الحياة الدنيا، ونفضل الأبناء ونفضل الزوجات، بل نفضل الخادمين والخادمات على الآباء والأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم من الرجال لا يطعمون الآباء ولا يطعمون الأمهات، وكم من الرجال لا يكسون الآباء ولا يكسون الأمهات، يفضلون أولادهم ويفضلون زوجاتهم على آبائهم وأمهاتهم. فذلك حقوق عقيق، حقوق كبير. فليتق الله كل واحد منا في والديه، فليتق الله كل واحد منا في والديه، فليتق الله كل واحد منا في والديه. وعليه ان يبرهما، فان في ذلك طاعة للرب جل وعلا. وان من ثمرات بر الوالدين عباد الله ان يوسع الله عز وجل في الرزق للعبد البار، وان ينسع الله عز وجل له في اثره، وان يفرح الله جل وعلا صدره، وان يطيب الله جل وعلا له عيشه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط عليه في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. وليس هناك افضل ولا اعظم عند الله جل وعلا رحما من الاب والام. هذه بعض ثمار بر الوالدين عباد الله. اما العقوق فبه ينزل سخط الله، اما العقوق فبه ينزل عذاب الله، اما العقوق فبه تنزل لعنة الله، اما العقوق فيحل به غضب الله على العاقين، ويحرم الله عز وجل عليهم الجنة، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هناك ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والمنان والمكذب بالقدر، لا يدخلون جنة الله جل وعلا ابدا يوم القيامة. فليتق الله كل واحد منا في والديه. ولكي ابين لكم اثر العقوق وشوم العقوق عباد الله، اقول لكم حديثا صحيحا رواه الامام مسلم في صحيحه، بمعنى كان هناك عابد من عباد بني اسرائيل يسمى جريج، كان عابدا زاهدا راكعا ساجدا بين يدي الله يضرب بعبادته المثل. وكانت له ام اتته يوما وهو واقف بين يدي الله يصلي، فنادت عليه: يا جريج. فقال جريج في نفسه: يا رب امي وصلاتي، اجيب امي اما استكمل صلاتي؟ فاتم صلاته ولم يرد على امه فانصرفت. ولما كان الغد اتته امه فوجدته يصلي، فنادت عليه فقالت: يا جريج. قال في نفسه: يا رب امي وصلاتي، ماذا افعل؟ اجيب دعوة امي ونداءها اما استكمل صلاتي؟ فاستكمل صلاته وانصرفت الام. ولما كان الغد اتته امه فوجدته واقفا بين يدي الله جل وعلا يصلي، فنادت عليه قالت: يا جريج. قال في نفسه: يا رب امي وصلاتي. فاستكمل صلاته. فلما تأخر عليها في الاجابة توجهت الى الله جل وعلا بالمسألة والدعاء، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، اي العاهرات الزانيات. اللهم لا تمته، تدعو على ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين ان دعاء الوالد على ولده مستجاب، فلا تدعوا على ابنائكم في لحظة غضب عباد الله، لعلها توافق ساعة اجابة من الله جل وعلا، فينزل سخط الله وعذاب الله وعقاب الله على ولدك فتكون من النادمين. قالت هذه المرأة: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وانصرفت الام واستكمل الولد صلاته. ومرت الايام وجلس بنو اسرائيل يتدارسون ويتذاكرون ويتفكرون في عبادة جريج، فقالوا: نريد ان نفتنه، فان اليهود حالهم معروف عند اهل الارض جميعا، عندهم الخبث والمكر والدهاء والفتن،